أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما قوم إنما هذه

عبدنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد النار يعرضون عليها غدوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم لا تنفعوا

Cause كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما لما جاء منكم من يتوفي من قبل صدق الله العظيم.